من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة. وأحسن ما يقال في حده أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، فمن جمع الإيمان والتقوى صار لله وليا. وأما اصطلاحا فالولي عند علماء الاعتقاد كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة الشرعية للولي غير الحقيقة الاصطلاحية له، فالحقيقة الشرعية للولي غير الحقيقة الاصطلاحية له. فالولي في الحقيقة الشرعية يشمل النبي فمن دونه، فالولي في الحقيقة الشرعية يشمل النبي فمن دونه، وأما في الحقيقة الاصطلاحية فلا يندرج فيه النبي، وأما في الحقيقة الاصطلاحية فلا يندرج فيه النبي. ودعا إلى ذلك طلب التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، ودعا إلى ذلك طلب التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، فهم وسط بين العقلانيين المنكرين كرامات الأولياء وبين الخرافيين المتهاترين سراعا إلى ما يدعونه من زور وبهتان في أمر الكرامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.